أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أنه قال رجل أي من أهل النفاق في غزوة تبوك، في غزوة تبوك لما قفل عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، أحد المنافقين وبعض المنافقين قالوا هذه الكلمة، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أي قراء القرآن، قراء القرآن. وعندما يقال في زمن الصحابة وزمن السلف قراء القرآن، لا يراد به ما في زماننا الآن، فالقارئ في زماننا يطلق على من حفظ حروف القرآن، يقال له القارئ، وإن كان لا يفهم القرآن ولا يفهم معانيه ولا يفهم ما دل عليه ولا يفهم مقاصده، بل يوجد في من يحفظ القرآن من لا يفهم التوحيد الذي نزل به القرآن، وهو زبدة ما جاء في القرآن: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالمراد بالقراء عندما تطلق هذه الكلمة في زمن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أي من جمع بين الحفظ والفهم، حفظ القرآن وفهم معانيه ودلالاته مع مجاهدة النفس على العمل به. وهذه هي تلاوة القرآن حقيقة، كما قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته يتناول الحفظ والفهم والعمل، والعمل نفسه يسمى تلاوة، العمل نفسه يسمى تلاوة للقرآن، كما قال عز وجل: والقمر بعد ذلك تلاها، أي تبعه. فالاتباع تلاوة، الاتباع تلاوة، تلا فلان فلانا أي تبعه. فتلاوة القرآن وقراءة القرآن تنتظم الحفظ والفهم والعمل بالقرآن. وللتوضيح أضرب مثالا: لو أن شخصا حفظ قول الله عز وجل من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، والآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى آخر الآية، حفظ ذلك حفظا متقنا، ولكنه لا يفارق الغيبة في مجالسه والسخرية بالناس في مجالسه، هل يكون تاليا لهاتين الآيتين بمجرد حفظه لحروفهما حفظا متقنا؟ لا يكون تاليا. ولهذا قال الحسن البصري في زمانه: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، قال ذلك في زمانه. فالشاهد أن ذكر القراء في زمن الصحابة أو شأن القراء في زمن الصحابة شأن آخر، في زمن التابعين فإن القراء أو القارئ تعني الحفظ والفهم والعناية بالعمل بالقرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.